إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أما بعد ما زلنا مع الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان الحمد لله تملأ الميزان سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور الصدقة برهان الصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. تحدثنا عن الشطر الأول من هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم طهر شطر الإيمان الحمد لله تملأ الميزان سبحان الله الحمد لله تملأ أنا وتملأ ما بين السماوات والأرض. ثم تحدثنا على سبيل الإجمال فقط عن قضية الضياء وكذا. اليوم إن شاء الله نتحدث بالتفصيل عن الصلاة وعن الصدقة وعن الصبر إلى آخر الحديث. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث والصلاة نور. الصلاة نور، نور في القلب ونور يظهر على الجوارح. الصلاة نور في الدنيا، الصلاة نور في القبر، والصلاة نور يوم القيامة على الصراط. الله عز وجل أمرنا بإقام الصلاة في أكثر من آية، بل توعد الله عز وجل الذين يضيعون الصلاة. والنبي في هذا الحديث قال لنا الصلاة نور. الصلاة قلنا نور في القلب. إنسان إذا صلى كما أمر الله ورسوله وحافظ على الصلاة وطبق قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، إحنا نقول ونعود ليس المهم أن تصلي فقط، ولكن المهم أن تصلي كما صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصلاة هذه ما راهيش رياضة، حركة رياضية، ما راهيش نقرات كنقرات يعني الديك فعل كفعل الحيوانات يعني كالتعلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني كافتراء السبع. لا، الصلاة هذه فيها معان وفيها روح. قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمني أصلي. إنسان إذا أراد أن يصلي عليه أن يقتدي بالنبي بتسوية الصف في الركوع في السجود في مفتاح الصلاة اللي هو الوضوء في مفتاح الصلاة اللي هو الغسل. إنسان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس المهم أنك تصلي، السؤال الأهم كيف تصلي. ما هوش المهم تنقرها وتمشي للبيت وتقول أنا صليت، لا، هل حققت في صلاتك المطلوب منك والمرجو منك؟ هذا هو السؤال. إذن من أقام الصلاة على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام هذا الذي تورثه صلاته نورا في قلبه، ربي يعطيه النور ويرفع له ربي الظلمات عن القلب. إذا ربي أعطاك النور في القلب أبشر، هذا النور ستظهر صبغته على الجوارح. إخي قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. إذا صلح القلب اللي هو المالك صلحت الجوارح اللي هي الجنود. إذا صلح القلب اللي هو الملك اللي هو الحاكم اللي هو السلطان، ملك الجسم، ملك البدن، حاكم البدن، سلطان البدن، أمير البدن، إذا صلح هذا السلطان، إذا صلح هذا الحاكم تصلح الرعية ويصلح المحكومين. اليد تابعة للقلب، واللسان تابعة للقلب، والعين تابعة للقلب، والأذن تابعة للقلب، وهكذا. ألا وإن في الجسد مضغة قطعة على الحم، إذا صلحت لازم يصلح الجسد، إذا ما صلحتش ما يصلحش الجسد. من أصلح سريرته أصلح الله على نيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. إذن الظاهر هذا عنوان الباطن، إنسان دشت عليه الصلاح إن شاء الله، هذا يعني بعد ما القلب تعمل بالنور فاض هذا النور، فاض على الجسد، على الجسد وفاض على الجسم. إذن قلنا ربي عز وجل إنسان يصلي ويحافظ على صلاته ويؤدي صلاته كما قال الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بشروطها وأركانها وآدابها ومستحباتها وأمورها كذا، هذا ربي حيعطي له النور في القلب. إذا طال ربي النور في القلب راح يظهر هذا النور على الجوارح، وقد قالوا قديما من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. إنسان اللي تشوفه محافظ على قيام الليل هذا تشوف وجهه منور بلا ما يدير والو، ربي يعطي له النور في وجهه. من صلى بالليل وكان في خلوة ما بينه وبين الله عز وجل هذا ربي يعطي له نور يبان على وجهه ويبان على الجوارح تاعه. من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار، كحال الصحابة ايش قال ربي عليهم؟ قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. لماذا؟ لأنهم أكثر من الأعمال وأخلص النيات. محمد والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. كي صلوا وكثروا الركوع وكثروا السجود، ومشي غير الركوع والسجود، وعلاش قلنا مشي فقط صلي، كانوا مخلصين لله رب العالمين، إخلاص المتابعة، كانوا مخلصين لله في صلاتهم، مخلصين لله في ركوعهم، مخلصين لله في سجودهم. ربي قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود، اللي يشوفهم يشوف عليهم النور، اللي يشوفهم يحبهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إنسان كي يكون مؤمن ويكون صافي مع ربي عز وجل يحبوه الناس، لازم يحبوه الناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وش معنى يجعل لهم الرحمن ودا؟ الناس تحبهم، الناس تحبهم. نعم، حتى ربي إذا أحب فلان قال الجبريل، جبريل نادى في أهل الأرض إن الله أحب فلان فأحبوه، يكتب له القبول في الأرض. حكايتها قاع أنه صفى ما بينه وبين الله، والعكس إنسان إذا كان شراني وكان مفتاح تاع الشر هذا يعني الناس كلها تبغضه حتى اللي ما يعرفوش تشوفه تبغضه. أما إذا كان مولا خير وكان يهتم بصلاح القلب هذا اللي يشوفه يحبه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، الناس تحبهم. إذا قلنا الصلاة نور، إنسان إذا أصلح إذا اهتم بصلاته ربي يعطي له نور، وهذا النور قلنا سيظهر عليه. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ، قال لك لذلك تجد وجوه المحدثين ناضرة، الناس اللي يشتغلوا بحديث النبي ويدافعوا عن سنة النبي ويشتغلوا بالصحيح ويشتغلوا بالضعيف ويدافعوا عن السنة، قال لك سبحان الله وجوههم منورة، جميع واحد محدث منور، نضر الله من النضارة والحسن والجمال. إذن كاين واحد الأشياء ما تشرمت لا تباع ولا تشترى، أشياء أسرار بين العبد وربه. إذن قلنا أولا عندك النور في القلب، وهذا النور في القلب يظهر على الجسد. كذلك الصلاة نور في الدنيا، نور في القبر في البرزخ، ونور يوم القيامة. نور في الدنيا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إنسان يصلي كما أمر الله ورسوله هذا احتبل طريق الهداية وطريق الصواب، وراح يجتنب وتمنعه صلاته عن طريق الضلال وطريق الغواية. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لذلك تجد بعض الناس يصلي وهو يرتكب المعاصي. الآن المشكل في الصلاة ولا المشكل في الآية؟ يعني لا، ما هوش المشكل في الآية، المشكل فيه هو ما أداش الصلاة كما أمر الله ورسوله. الآية صحيحة سليمة لا غبار عليها، إذن المشكل في هذا العبد صلاته فيها دخن، صلاته فيها خلل، لذلك منهاتوش عن الفحشاء والمنكر. إما ما يخشعش ولا يعني لا يصلي في الوقت ولا يعني المهم ولا مرائن ولا أشياء. أما باش نكذبوا الآية ما نكذبوش الآية، المشكل في العبد. آية صواب والآية سليمة والآية صحيحة والآية لا غبار عليها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الإنسان اللي حافظ على صلاته ويؤديها كما أمر الله ورسوله لا بد أن ينتهي عن الذنوب والمعاصي عاجلا أم أجلا، لا بد أن ينتهي، لا بد أن ينتهي. إذا صلاة نور في الدنيا وصلاة نور يوم القيامة، نور في القبر، نور في القبر نعم في البرزخ. إنسان قدر المحافظة على الصلاة والإهتمام بالصلاة راح يوسع له ربي في قبره، لأن الصلاة من جملة الأعمال الصالحة اللي تخلي العبد يفسح له في قبره وينور له في قبره ويمد له في قبره يعني مد البصر. هذه كله بسبب الأعمال الصالحة، والصلاة عمل من أعمال الصالحة، بل الصلاة من أهم الأعمال الصالحة، حتى أن العلماء كما ذكرنا أكثر من مرة اختلفوا في تاركها، كافر أو غير كافر، لعظم قدر الصلاة، لعظم قدر الصلاة اختلفوا العلماء، التارك كافر أو غير كافر، صيامه صحيح أو غير صحيح، ذبيحته صحيحة أو غير صحيحة، يعني ذبح في عيد الأضحى صحيح، يعني تكلموا تكلموا، ما تكلموش على تارك الحج، لكن قالوا في تارك الصلاة هذا الكلام. إنسان إذا حافظ على الصلاة وصلى وواظب على الصلاة وأتى بما ينبغي هذا سيفسح له وسينور له في قبره بإذن الله تعالى، ونور يوم القيامة. يوم القيامة والعبد على الصراط كما قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. العبد على الصراط في ظلمات يعني القيامة، العبد يحتاج إلى النور، العبد يحتاج إلى النور بقدر النور الذي معك في الدنيا يكون النور معك على الصراط يوم القيامة. كل واحد الآن يعرف شحال عنده بالتقريب من نور في الدنيا، يعرف شحال راح يكون عنده يوم القيامة. يوم القيامة الناس يختلفوا على حساب التعب في الدنيا وعلى حساب الجهد في الدنيا وعلى حساب النصب في الدنيا وعلى حساب قلة النوم في الدنيا وعلى حساب كثرة البكاء من خشية الله في الدنيا وعلى حساب أعمال صالحة في الدنيا وعلى حساب الإخلاص في الدنيا وعلى حساب المتابعة في الدنيا. يكون هذا النور يوم القيامة. كاي اللي ربي يعطي له نور كالجبل، كاي اللي ربي يعطي له نور كالنخلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقيس كاين بعد اللي يعطي له ربي يعني النور كالإبهام، يضيء تارة وينطفئ أخرى. وما أحوج الناس إلى النور، لماذا؟ لأن أي زلة ستكلفك السقوط في نار جهنم. قلنا باللي الصراط مضروب بين ظهراني جهنم، أي زلة وأي فلتة وأي انزلاق سيؤدي بك إلى نار جهنم. مش تطيح فوق الأرض ولا تطيح فوق الأشجار ولا تطيح في الغابة ولا تطيح في جهنم. هاي جهنم، هاو الصراط، هاو النور، كل واحد كيفاش يعطي له ربي النور بغض النظر. كما تكلمنا على الصراط، إذا كان يعني أدق وأحد يعني كالشعر كذا كما يروي أبو سعيد الخدري بلاغا كما يروي الإمام مسلم يعني عن أبي سعيد بلاغا قال بلغنا، ولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مضحضة مزلة، عريض صح فيه انزلاق والظلمة والإنسان ما يعرفش وين يحط رجله، وأي فلتة تكلفك السقوط في جهنم. إضافة بلا أي فلتة كاين كلاليب يتجبد بلا الفلتة وبلا الزلة، طريق مظلام وفيه انزلاق وكاين كلاليب مأمورة بما أمرت به كثرتها كشوك السعدان كما تكلمنا كثيرة جدا. العبد محتاج إلى النور، ما كاش بالك موقف يحتاج العبد تفكر من النور كما هذاك المكان. إذا أنا النور من نجيبه؟ نديوها معنا من الدنيا ولا كيفاش نديره؟ ولا يعني كاين محابات واحد يعطيهن ولا يبيحن النور هذا؟ تديه معك، تديه معك هذا النور. كيفاش تديه معك؟ مش تديه معك يديوه لك في الكفن، ولا مش يعطيوك الأضواء، يعطيوك المصابيح يديوهم لك، يديوهم لك في الكفن ويعطيوك البطاريات ويقولوا لك يعني يوم القيامة ثم هاوش الدلالة. هذو كلهم لا، لا، النور هذا هي الخدمة تاع الدنيا، ما ينفع والو. ما ينفع لا مصباح تديه، ما ينفع لا مولد كهرباء، ما ينفع والو، حاجة ما تنفعك. تنفعك وش دلت في الدنيا؟ هذه الخدمة، هذه الصلاة، هذا الصيام، هذه قراءة القرآن، هذا الصبح معليش لله، هذه قراءة القرآن معليش لله، هذا صيام الاثنين والخميس معليش لله، هذا كف اللسان لله، هذا يعني كف غض البصر لله، هذه كذا لله لله لله، هذه كامل يوم القيامة حتولي نور. على حساب وش تعبت؟ على حساب وش يعطيك ربي؟ تعبت شوية عندك شوية، تعبت بزاف عندك بزاف، تعبت حاجة وسط عندك حاجة وسط، على حساب هذه ترجم لها وش كاين هنا حيترجم لها يولي نور. إذا كل واحد والنور ديالو، من بين الأمور اللي تعاون على النور ما يش غير صلاة، بصح من بين الأمور اللي تمدلك النور واللي قال عليها النبي نور صلاة نور، إسان يكتم صلاة، يحافظ على صلاة أول المطالب بها ويكتم صلاة النافلة من بين الأمور، لأنه أول ما يحاسب عليه الصلاة، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من الأعمال اللي بينه وبين الله عز وجل الصلاة، والأعمال اللي بينك وبين الخلق الدماء أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، بينك وبين ربي أول حاجة الصلاة اللي هي بين العبد والخالق دياله، هذه الصلاة واللي هي بينك وبين العباد هذه الدماء، واحد قتلته واحد جرحته واحد كذا، المهم المظالم والحقوق، لكن بينك وبين ربي العلماء باش يوفقوا ما بين الحديثين، بينك وبين ربي عندك صلاة صلحت أبشر، الخدمة اللي بعدها إن شاء الله سهلة، ما صلحتش خلاص وشك تحوس بعد صلاة، خاصة إذا قلنا بلي كاين علماء كفروا تلك الصلاة مع انتهاء إلى جهنم وبئس المصير خالدا مخلدا فيها. إذن وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الصلاة نور، صلاة نور. العبد إذن يجتهد ويصلي ويحرص على الصلاة ويكثر من صلاة النافلة، ولما لا يكثر من قيام الليل، صلاة نور وصدق برهان، صدق برهان. صدق برهان، المتصدق صدقته دليل على صدق إيمانه بالله، برهان دليل وبرهان على تصديقه بوعد الله وعلى صدق الإيمان. إنسان المتصدق اللي يتصدق هذا إن شاء الله إذا كان مخلص، هذا إن شاء الله كي يشوفه تصدق ولا أي من تصدق بينه وبين ربي إن شاء الله هذا دليل على أنه مؤمن. قال النبي صدق برهان، صدق دليل على الإيمان، والمتصدق هذا إن شاء الله هذا دليل على أنه صدق بوعد الله، لأن الصدقة صعبة وقال عليها النبي برهان، قلنا إحنا البرهان هو شعاع لا حرارة فيه، فيها شوية صعوبة شوية، يعني الإنسان مخلوق على حب المال، تحبون المال حبا جما، إنسان مضروب ومفطور يحب المال حب، هذه هي طبيعة العبد، وكان الإنسان قاتورا، إنسان مزير، قل لو أنكم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لا أمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قاتورا. العبد طبيعته يحب المال، طبيعته يحب المال، إذا باش يلحق بالعبد أنه يدخل يده في الجيب وينفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، انفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش اقلالا، ما تخافش الفقر، ويجيك الشيطان ويقول لك يا ودي الان هاد النفقه اللي بديتها والاولاد والزوجه وغدوه وكيفاش تقابل وشهر الجاي وهادي وهادي، ويجيك الشيطان ما يخليكش، وربي قال الشيطان يعيدكم الفقر، دي هي حقائق، حقائق الشيطان يعيدكم الفقر، كي تجي تصدق الى ما جاوكش، يعني احيانا يجوك حتى شياطين الانس، ناس قلت يا ودي وش هتصدق وكذا والأموال هذه، المهم يجيك شيطان الجن ثاني، شيطان الجن دائما يجي يقول لك انت انا كحتصدق ستصاب بالفقر، والزوجة والأولاد وشكون بيهم وكذا، وهذا المليون كحتمدو لو كان تخبيه لو كان كذا تشريه كذا كذا كذا كذا، أشياء الإنسان كاي اللي ما يسمعش الإبليس ويمد، كاي اللي يقول إن شاء الله ثم شهر الجاي نمد، المهم زي ما تخلص، الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. إذن إنسان اللي فات تغلب على نفسه وانفق في سبيل الله وتغلب على هذاك الشح اللي قال عليه ربي ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، اللي تغلب على الشح والبخل تاع نفسه هذا من الناس المفلحين، من الناس الناجحين، من الناس الفائزين، لأنه ما يسهل، ما يسهل. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال لك الصدق والصدقة، الصدق والصدقة من مادة واحدة، فالصدقة دليل على الصدق، مادة صدقة كيف مع المتصدق نفس الحروف، يعني بكى أمور إضافات كده. إذن المتصدق هذا الصدقة دليل على الصدق. إنسان المتصدق وش قال النبي؟ قال الصدقة برهان. برهان على وشنو؟ دليل على وشنو؟ دليل على إيمان العبد، ودليل على تصديق العبد بوعد الله. ربي عز وجل أمر بالصدقات في آيات كثيرة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، أرزق رزق الله كما قال ربي، وآتوهم من مال الله الذي آتكم. في الحقيقة ما غمش أموالنا، واحد ما جابوا معاه يعني كيزادوا، لا، المال مال الله عز وجل. وآتوهم من مال الله الذي آتكم، هكذا ربي قال في سورة النور. إذن يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، غولوا من قبل أن يأتي يوم اللي هو يوم القيامة، ما فيه لا البيع ولا الشراء، ما كاش البيع والشراء في ذلك اليوم، لا بيع فيه ولا خلة، ما كاش هذا صاحبي وهذا ما عارفه، ما كاش، كل واحد يبكي على روحه. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ما كاش، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إنسان كافر خلاص ما يسنى الشفاعة، ربي حرم دخول الجنة على الكفار، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والكافرون هم الظالمون. قال بعض السلف الحمد لله اللي ربي قال الكافرون هم الظالمون، وما قالش الظالمون هم الكافرون، كان قال ربي الظالمون هم الكافرون، وكان يعني كما يقولوا أنا رحنا فيها قاعد مزية ربي، يعني قال الكافرون هم الظالمون، وما قالش ربي الظالمون هم الكافرون، لأننا ظالمون لأنفسنا، ظالمون لخلق الله عز وجل، شئنا أم أبينا. كثرة الظلم، والظلم كما يقولوا كذلك هو أصل العبد، إنه كان ظالما جهولا، العبد هذا أصل فيه، الأصل الأصل أنه ظالم جهل. العدل والعلم طارئان من بعد، كي ينحاهم وكي يبقى بهم ما حبش ينحيهم. العبد كي تخلق ربي قال وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ربي خرج العبد جاهل ظالم، كي اللي بكى على روحه وجرى على روحه وتعب وكان يحوس على الوحي، ونحى الظلم وبدأ يتخلص منه غير شوية، ونحى الجهل وبدأ يتعلم غير شوية، وكي اللي قال لك ما تحركش الدواب أفضل منه، وبقى ظالم جاهل، وده ربي ظالم جاهل. إذن والكافرون هم الظالمون. وربي قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أنفقوا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، تبقى تتبع في التجارة وتبقى تتبع في الأولاد وما تذكر الله، ما تصلي، ما تحوس على دين، ما ولو لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، قاعد جيك سكرة الموت، الموت يعني كل واحد لا مفر، فيقول ربي لولا أخرتني، يا ربي لكون غير زيت وخاني شوية، حتى لما قلاش فمو يقولها بحاله، فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، كون غير يا ربي الآن حنموت يعني 8 ونص وغير زيت وخاني حتى 9 ونص ولا 10 ونص، وعلاش؟ فأصدق وأكون من الصالح. الآن غير هاد زيت سوية اللي شتهم، ربي حياك 70-80-60-50-40 سنة ما قداش تصدق فيها، وعلاش الآن هاد زيت سوية اللي جوك عزاز يعني، وعلاش؟ وعلاش هاد الساعة باك اللي جاتك الخدمة وجاك الاجتهاد وجاتك العبادة، وربي أرسل لك الرسل ونزل عليك الكتب وجاك النادير ووعظك الواعظ وذكرك المذكر وكذا، علاش؟ علاش الآن غير هاد الساعة ولا زيت سوية اللي جوك عزاز؟ راك فليت ساعة اجتهد اجتهد كما كان السلف. من كثرة عبادة السلف قديما هذه انذكروها فائدة مهمة جدا، كان إذا قيل لرجل غدا القيامة لم يكن عنده مزيد من العمل. السلف مقوة لخدامين على العام، دائما ميت الموت بين عينيه على العام. قال لك حتى فيهم الواحد كيقولوا له اسمع غدوة تموت ولا العشية تموت، ليتا مرحبا بالموت، ما عنده مزيد، هو حياته كامل وهو مجتهد. الآن نطرح السؤال على أنفسنا، نفترضوا مثلا يقولون ولا يجينا وحي من السماء ويقولون باللي على 11 اليوم 11 تعليل القيامة 11 مثلا 11 تعليل 8 ونص 9 ونص زد سوايع ونص، منين نبدأ؟ منين نروح نشوفوا التجارة نسقموها نعيطوا للناس اللي سالوا لنا نرد لهم دراهمهم، ولا الناس اللي اختبناهم نتحلوا منهم، ولا نحاولوا كش ما نصدقوا في الصلاة، ولا نحاولوا نصوموا، ولا نجبدوا مصحف القراءة، ولا تسمى كيفاش الآن منين القراءة مقطعة كاع. السلف لا، القرآن على العام، الصدق على العام، الصلاة على العام، الصيام على العام، حسن الخلق على العام، اجتناب الحرام على العام. غدوة القيامة مرحبا بها، واش نزيد أنا غدوة يا ودي؟ ما عندي منزيد أنا على العام، عندي غدوة القيامة على العام، عندي القيامة بين عيني. إذن إنسان يجتهد فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. خلاص خلاص، ما تتقدم ساعة ما توخى ساعة، ولن يؤخر الله ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. إذا الإنسان اجتهد في الساعة، إنسان إذا ربي يفتح له بالمال، لأنه الحديث على الصدقة تكلمنا على الصلاة، خلاص الآن تكلم على الصدقة. الإنسان إذا فتح ربي عليه بالمال يصدق، ومن باب أولى الإنسان اللي كانت عنده أموال زكاة والحق عليه الزكاة، من باب أولى لكنا نتكلم الآن على الصدقة المستحبة، من باب أولى الزكاة. إنسان اللي وجبت عليه الزكاة وما خرجش الزكاة هذا على خطر عظيم، هذا ما نحكيوش عليه قاع، حنا نحكيو الآن على تخرجها في سبيل الله هكذا يعني مستحبة تجد بها نفسك. أما اللي يمنع الزكاة وما يخرجش الزكاة ويتحايل على الزكاة، وكيجي وقت الزكاة يقسم ماله، وكيخلص وقت الزكاة يرد ماله ويتحايل، هذا صعب جدا، هذا سيعذب بهذا المال يوم القيامة. هذا وش نقول له؟ هذاك المال سيعذب به ويكوى به في نار جهنم يوم القيامة. خلاص. إذن الله عز وجل قلنا أمر بالصدقات، حتى قال بعض السلف عجبت ممن معه مال وهو يسمع قوله تعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. قال كان أنا حائر الإنسان اللي افتح عليه ربي بالمال ويسمع ربي اللي أعطاه المال يقول له إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. تقرض ربي وربي غني يضعفوا، هاي دخلوا مد، اشري الجنة بأموالك، اشري الجنة بأموالك. بالك انت ما عندكش بزاف صلاة، ما تقدرش تقرأ بزاف قرآن، لكن ربي يفتح عليك بالمال، اخدم الجنة، شري الجنة بمالك، شوف الناس كف العيتامة كف الأكداش، زوج الناس، دير اشري الجنة بمالك الى صح هذا التعبير. كل واحد كيفاش، كاين اللي ما عطيت له في القرآن، كاين ما عطيت له في الصيام، كاين اللي ما يقدرش يصلي بزاف، يقدر يصلي الصلوات الخمس فقط، ما يقدرش، ما يقدرش يقرأ القرآن ولا، وربي عطى له المال، يقول كان الله غالب والأموال كذا، يا خويا دير ما شاءت على الخير. دير شي دول الناس، دير المستشفيات، دير كذا، دير كذا، دبر راسك. وكل العائلات، شرب العائلات، فرح العائلات، لبس العائلات. ايش هذه الجنة بأموالك؟ علاش؟ يا أخي ما عادش تخلد. ويا أخي كيتمد ربي يخلف لك. إذن هذه أدلة تأمر بالصدقات وتحتى على الصدقات، والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث وجعل من السبع الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إنسان صدق بصدقة أخفاها، مقوت لأخفاها، ماشي الناس ما يعرفوهاش، اليد باليد، كاين زوج يدين، هذه مدت، هذه غالبا تشوف، هذه وما شافتش، هذه وغابت لها، اذا يد وما شافتش تسمى زوجته من باب اولى، تسمى الناس من باب اولى، تسمى اذا مثل النبي باليد قال لك يد وما فقتش اليد الثانيه. شوف يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق اليمين، ماشي غير جاره ولا اخوه ولا باباه ولا يد، يد اللي راهو جسم واحد ما تعرفش، غابت لها كل خلها ومدوا مع اللي يليد هذيك يعني ما كان والو حريص. إذا العبد يجتهد وينفق ويخلص هذه النفقات. والنبي أقسم بالله قال ثلاثة أقسم عليهم كما في مسند أحمد ما نقص مال من صدقة. ما يخافش الإنسان دراهمه كي يصدق منهم ما ينقصوش. يمد مياه علاش هاتولي له 200 وسقسيوا المجربين الناس اللي صدق في سبيل الله يقول لك رأيت العاجب ها ما فقدوش وما ماتوش. الناس اللي بنت المساجد في سبيل الله وعلى فقات ولو يطلبوا ما بالعكس بنى مسجد ربي أعطاه أضعاف مضاعفة عن الأموال. الناس اللي بنت المستشفيات وبنت كدا ودات المؤسسات الخيرية وعلى مين بدوا يطلبوا خلاص خلاص لهم دراهم ما خلاص لهمش. لكن اللي يكنز هو اللي ربي يجيب له كشآفة تكله ماله تكله ماله. نعم كل واحد ربي باش يبتلي كاين اللي بالحريق كاين بالماء كاين كل واحد كيفاش. نعم ما تسناش قاعد ضربة منين تجي. قال لي كاين واحد المرأة اللي نحكيوها نكتة وهي حقيقية يعني ما يشكدها. واحد المرأة مسكينة كانت تلم في الأموال تلم باش هي السكنة جزائرية تلم كي راحت مسكينة تجبد الأموال تواحة وقاتهم كلهم الفار مسكينة دخلت للمستشفى راحت أكدا للبنك وللمركز البريد كاش ما تصلح ما قبلوا لهاش. قال دات أكدا وش بقى قالت لهم يا ودي ما غالب مسكينة لحقت قال لك وقيل 40 سنة وهي تخبي تقضي معلمة تخبي الله غالب ما قال لك ساءت الحالة ودخلت المصلحة العناية المركزة وكذا وكذا الله غالب 200 مليون هذيك اللي كانت تحوش العمر كما يقولوا المصريين اللي خبتها كلها الفاضي. لذلك الإنسان ما والله ما لبالو باش يبلي ربي دير الخير وخلي على الله عز وجل. نعم إذن وكذلك الإنسان اللي يحب يربح ما يدخلش في معاملة ربوية. كاين إنسان يحب يربح بالخف حب يعني لا. قال العلماء المال عقيم. شو معنى المال عقيم؟ المال ما يجيبش المال. المال ما يولدش المال. المال ما يولدش. المال عقيم. المال ما يولدش. وش معنى المال ما يولدش؟ مش مستحيل تمد 100 ولولك 200 ولا تمد 100 ولولك 150. حبيت المال يتكاثر هو وحده ما يولدش. يولد بالتجارة. ثم التجارة هي اللي تدخلك الفائدة. والمعاملة هي تدخلك الفائدة. أما المال المال وحده تمد مال يولي لك مال. ما تبيع ما تشري ويولد لك. قالوا المال عاقم. المال كل مرة اللي ما تولدش 100,000 هذيك تمد 100 تولي لك 100. حبيت ال 100 تولي 200 ولا 150 ولا 120 و300 تاجر بها صح. لكن باش تمد 100 وتولي لك 150 هذا ربا. وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله. وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. الانسان اذا ربا وتعامل بالربا هذا ربي ما يضاعفلوش الأجر يوم القيامة. لم يضاعف ربي. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وهذا تصديق في آية تانية يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إذا الإنسان إذا حب ربي يبارك له في ماله إذا حب ربي يعني يغنيه إذا حب ربي كذا يتعامل بالمعاملات الحسنة والمعاملات يعني المشروعة ويصدق وينفق كذا. لكن الربا ويحب يدخل المال بسرعة ويحب يترفه ربما يبتليه الله يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع لكن بعد ربي يضرب له أمواله من القواعد ويريب الساس ضربة واحدة ككثير من هذا الناس. يا أخي كي ضرب الزلزال الناس سألت ضرب الزلزال كاين فيلات الزلزال 2003 هكذا كاين فيلات فيلا مع فيلا فيلا مع فيلا كاين ديور اللي طاحوا وسبحان الله كاين ديور اللي ما تمسوش. كاين حاجة كاين سر دار هنا رابط دار هنا طاح دار هنا كده وكاين ديور وصالهم والو هذه قدام هذه وهذه قدام هذه كاين اللي طاح كاين اللي ما طاحش. ربما الله أعلم بالك هذا حلال وهذا حرام. علاش كاين إذن أشياء الإنسان يقعد هكذا ويتذكر ويتفكر ما راهوش يفرح بجمع الأموال. شوف كي طيح المصيبة من بعد مصيبة الدنيا وزيد ستسأل وتحاسب وتعاقب على مص وشرب أموال المسلمين دماء المسلمين من هذا الربا. إذن هذه كلها النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق برهان. إنسان يتصدق وينفق في سبيل الله ويتغلب ويجاهد نفسه حتى يكون يوم القيامة في ظل صدقاته. هذه هي يكون يوم القيامة في ظل الصدقة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومليحة الصدقة الجارية الإنسان اللي يحب يخدم على قبره الصدقة الجارية ماشي كي يموتون بعد يخرجوا عليه أولاده، هذا خطأ. كي تكون انتحي خرج على روحك، أما كي تموت يخرج عليك أولادك هذه ماشي صدقة جارية. مت وخليت أموال وشروا مصاحف لا، أنت في الحياة ما دام ربي يعطيك الصحة والعافية اشري مكيف للمسجد، اشري ما قلناش المصاحف لأن المصاحف الحالة غلقة بهم، اشري أشياء هكذا اللي تخدم عليك حتى الناس يعني، وانت بعد ذلك تموت احفظ بير، دير عين في سبيل الله سبلها الناس اللي راهي على برا قاعدة تحفظ بير للمسلمين، الناس اللي تسكن في الأرياف والقرى وكذا احفظ بير دير عين، الناس اللي هي بعيدة دير لهم عين، وما تقولش هاد العين ولا هاد الحنفية فلان، ما تقولش خليها بينك وبين ربي، ما تقولش فلان بالفلان، ما تكتبش اسمك من فوق، ما تشهرش، خليها، خلي الناس تنوض صباح تلقى حنفية ولا تنوض صباح تلقى بير، اخدمها فستر وخلي الناس من بعد يثنيوا عليك ما يثنيوش عليك، هذه شغلهم، مهمتها بينك وبين ربي. اما باش تدير حنفية ولا تدير بير وتكتب اسمك من فوق بالخط العريض ودير يعني الخامة هكذا وتكتب الحاج فلان ابن فلان الدعاء والفاتحة، لا لا شغل خلاص، ما بقاو دراهمك وبالك ما تلقاو ليوم القيامة. اذا هذه امور كلها كي نتكلموا على الصدقة نتكلموا عليها. قال اذا صلاة النور صدقة برهان، الصبر ضياء، الصبر ضياء. احنا تكلمنا على النور وكذا، المهم الصبر ضياء. الصبر في اللغة هو الحبس، لذلك يقال فلان قتل صبرا قتل حبسا، يقول لك فلان قتل صبرا. وش معنى فلان قتل صبرا؟ يحطوه في بيت ما يوكلوه ما يشربوه ما يقتلوه، يخليه وحده وحده وحده حتى يموت، ها وش معنى فلان قتل صبرا. وقديما كانت تستعمل الطريقة يقول لك فلان قتل صبرا يحطوا واحد في السجن ما يخليوه ياكل ما يشرب ما والو، ينقص ينقص يضعف يضعف يضعف يضعف يضعف حتى يموت. فلان قتل صبرا، يحبسوه يغلقوا عليه وما يجيبوا له والو. والصبر يذكر الامام احمد يعني اهميه الصبر وقيمه الصبر ذكر في حوالي 90 موضع في القران، وكاين كتب تكلمت على الصبر وتفاصيل الصبر كذا. عندنا ابن القيم مدايه السالكين وعنده كتاب اسمه عده صابرين ودخلت الشكاين، التفاصيل وامور الصبر، ويكفي الصبر فخرا ويكفي شرفا ومما يظهر اهميته. اما الصبر نصف الايمان، عندنا الايمان هذا الشكر والصبر، الصبر نص تاع الايمان، وذوك يعني كي نشرحوا يبانوا واش معناتها نصف الايمان. اذا الانسان يصبر، النبي قال الصبر ضياء، وقلنا وعلاش قال النبي الصبر ضياء؟ قلنا الضوء فيه الحراره وفيه الاحراق، الانسان اللي يصبر الانسان اللي يصبر ثم كانه يشد على الجمره، ياتي زمان على الناس صابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر، هذا الزمان وما بعده. قال النبي حيجي زمان على الناس اللي يشد في دينه كله وشيد على جمره، كما هذا كما انا الان اللي شيد في دينه وشيد على جمره، الناس قاع راهي زاهيه ولاهيه واحد مولاتي، وانت تقعد هذا حلال هذا حرام هذه صلاه هذا قران هذه الحسنه بعشر امثالها هذه كذا هذا لا يجوز، تبدا هذا شبهه هذه كذا هذا مستحب، والناس عيلاتي واحد الان يلعب في مقابله وحده ولا قدام التلفاز وحده وزاهي وحده في البحر وحده راهو ولاتي وحده في الخارج، وانت قاعد في الجامع وهذا حلال هذا حرام، والصبر ذكر في القران في 90 موضعا. اذا ياتي زمن على الناس صابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر، صدق رسول الله، وهذا من علامات النبوه للنبي صلى الله عليه وسلم. اذا قلنا الصبر مليح، والصبر عواقبه أحلى من العسل كما يقولوا، والصبر يعني حتت عليه نصوص، كان نصوص هكذا حتت على الصبر أماطنا بالصبر. نعم قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، صبر يوم القيامة ما يديش أجره، احنا قلنا الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، صابر راح يديه كما يقولوا في الدنيا راح يديه سك على بيض في الدنيا، كيمد لك شاك على بياض يقول لك ادي واش حبيت، مثال هكذاك يوم القيامة الصابر راح يدي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قالوا كالماء المنهمر يدي يعني واش حب صابر لأنه صابر. إذن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وربي قال أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبر، ربي ضعف لهم الأجر، قال ربي يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اتقوا الله لعلكم تفلحون، لعل من الله مجابة، مع أنتها ستفلحون إن شاء الله مش يا ربما ولا لا ستفلحون، اصبروا صابروا ورابطوا اتقوا الله لعلكم تفلحون. إذا الإنسان يصبر وبعض السلف مات له ابن، فقيل له أو جاءوه وعزوه، قال يا فلان معليش أصبر وكذا، وهذا أمر الله وهذا قضاء وقدر. قال كيف لا أصبر، قد وعدني الله بثلاث خصال، كل خصلة أعظم من الدنيا وما فيها، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. ربي وعد الصابرين بثلاث خصال ما كان حتى واحد يديهم إلا الصابرين أو إلا الصابرون. وبشر الصابرين يا محمد صلى الله عليه وسلم الذين إذا أصابتهم مصيبة بشرط ما يتجزعوش، لأن ربي أمر بالصبر الجميل. أمر الله بالصبر الجميل، الصبر الجميل اللي الإنسان ما يتزعش وما يشكيش، ماشي يفضح كلش في قلبه ومن بعد يقول أنا صابر كما أنا جايين بعد قليل. إذا الإنسان يصبر. الذين إذا أصابتهم مصيبة ابتداء إن لله وإن إليه راجعون، خلاص أولئك عليهم صلوات. يا ربي صلي على الصابر، يصلي ربي على الصابر ماشي يركع ويسجد، يصلي ربي على الصابر معناه يثني عليه في الملأ الأعلى، ربي بهي به الملائكة. احنا دائما نضرب أمثلة من الواقع، إذا رئيس باه بك الوزارة الإنسان ما يرقدش، يباهي بك رب الرئيس الملائكة قلهم شوفوا عبدي كذا كذا كذا، يثني عليك في الملأ الأعلى بمجرد أنك صابرت لله رب العالمين. نعم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يرحمهم ربي. إذا رحمك ربي خلاص وش تحوز، كي يرحمك ربي يفتح عليك الدنيا والآخرة. وأولئك هم المهتدون. إنسان كي زعفك ولا كي قلقك تقول له الله يهديك، خلاص ربي لهداه وش يحوز، كي يهديك ربي هنيئا لك الجنة ما الدنيا نقولها لك، كي يهديك ربي إن شاء الله هنيئا لك الجنة، مرحبا بالجنة إن شاء الله. إذن هادو ثلاثة مدهم ربي للصابرين، مدهم ربي للصابرين. حتى أم سلمة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم سمعت بقول النبي يعني ما من مصيبة أصابت مسلم فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. سمعت باللي النبي يقول اللي طحت عليه مصيبة وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم يا ربي أجرني في مصيبتي أعطيني الأجر عليها وخلف لي خيرا منها، يا ربي عوضني ما خير، ذلك ربي وليدك سأل ربي يعطيك ما خير، ذلك ربي سيادك سأل ربي يعطيك ما خير، ذلك ربي دارك وصارت تحت عليك مصيبة أسأل ربي عوضك ما خير، وليس على الله بعزيز إلا وربي يخلف عليك. إذا قلت هذا الدعاء أو كذا وأيقن. أم سلامة زوجة النبي قبل ما تكون زوجة النبي كانت زوج أبي سلامة، لأن النبي كداها تما يعني ميت راجلها، قالت كي طحت علي هذا المصيبة وسمعت بهذا الحديث قلت وأي رجل الخير من أبي سلامة، أنا دوكا كي نقول اللهم أجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها، أنا ماني شايفة حتى واحد خير أبي سلامة، أبو سلامة عندي يعني نعمة رجل. نعم رجل أبو سلمة، ما كاش ما يشايف حتى واحد خيم أبو سلمة. سألت الآن شكون سبحان الله يتزوج بها رسول الله خيم أبي سلمة، تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته الصلاة شكر فكان خير له، وإن أصابته الضراء صبر فكان خير له. عجبا لأمر المؤمن، أمر المؤمن هذا عجب، في الخير ولا في الشر مأجور. إن أصابته الصلاة اللي افتح عليها ربي شكر كان خير له، إن أصابته الضراء صبر لازم يصبر كان خير له. الكافر أطيح عليهم مصيبة يصبر ولا ما يصبرش يوم القيامة إلى جهنم وبئس المصير، صبرت ولا ما صبرت؟ لأن حتى الكفار بيدير أولاده، حتى الكفار تتقلب به السيارة، حتى الكفار يطيح داره، حتى الكفار تموت زوجته، حتى الكفار يبتليها ربي بالمرض. لكن والله الآن الفرق بين الكافر والمؤمن، المؤمن يصبر عنده الأجر، الكافر صبرت ولا ما صبرت؟ ما كان حتى أجر يوم القيامة. كاش بالعكس في الدنيا المرض والهم والكرب والحزن، ويوم القيامة كاين حاجة لح تنسيك كلك في الماضي، تنسيك في الماضي، ما جيت تنسيك في الماضي لأنها حاجة مليحة، تنسيك في الماضي لأنه حاجة قاسية جدا، جهنم وبئس المصير. لذلك قال النبي وليس ذلك إلا للمؤمن. هذه هي. إذن نحن مطالبون بالصبر، نحن مطالبون بالصبر. وقلنا جاءت النصوص في الكتاب وجاءت النصوص في السنة. الصبر يقسمه العلماء ثلاث أقسام. يقول لك صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. صبر على طاعة الله راك طيع، لازم تصبر، تصبر على الوضوء في البرد، تصبر انك تنظم الفراش وتجي تصلي الصبح، تصبر انك كل ما يقول المؤذن حي على الصلاة حي الفلاح تجي للجامعة معليش تصبر وتخلي الدنيا وتخلي أمورها، تصبر على قراءة القرآن ونفسك تقول لك حط المصحف وروح لتهب شرب بشي تاني وروح للتلفاز وروح كده، لا تصبر. تصبر يعني على الخير، تصبر على الصيام اثنين والخامس مثلا في فصل الصيف، تصبر، تصبر قلنا على قيام الليل وتفارق النوم، وخاصة في فصل الشتاء يكون النوم يعني عزيز، وتكون يعني النومة يعني عندها قيمة أكثر، إنسان معليش يخلي الفراش لله رب العالمين، وتصبر وتصبر وتصبر وتصبر، تصبر على بر الوالدين، وتصبر على كلش، على حسن العشرة مع الزوجة والأولاد، وتصبر وتصبر، هذا من الصبر، وتغلب على نفسك وتجاهد نفسك. إذن هذا الصبر على طاعة الله، وتصبر على حلقة العلم، على حلقة الذكر، وتصبر روحك على هذه الساعة وتقول معليش إن هي إلا 60 دقيقة جايزة، وتصبر عن معصية الله. تصبر عن المعصية، ما ترتكبش المعاصي، كيف اللسان عن قول الحرام، وتصبر، الناس قاعد تغتاب والناس قاعد تفسق والناس قاعد تفجر والناس كذا، وانت تقول لا انا مانيش من الناس، انا ان شاء الله لازم نصبر، الا نحوس على الخير نحوس على النجاة، لازم نشد هذا اللسان وما تشوفش في المحرمات، والناس كلها تشوف بدون يعني ادنى يعني محاسبة، ولا يقول لك انا واش درت، مالت والو. وهذه الذنوب حتى وان كانت من الصغائر، لكن الانسان يشوف العظم من عصا. وتصبر ما تسمعش الغناء، نعم، ما تسمعش الموسيقى، وتصبر ما تديرش المحرمات، وتصبر وتصبر وتصبر، هذا مصبر، هذا مطالب به العبد. هذه كلها أشياء الإنسان يصبر روحه بها، وهذه كلها قال فيها النبي وصبر وضياء، قاع متعبة وكلها مؤلمة، لكن ومن يعني يتصبر يصبره الله. اليوم تجاهد نفسك قد وجهد نفسك قد وجهد نفسك، توليك خلاص توليك تنوض الصبح إن شاء الله تنوض عادي، كاين شويه يعني كاسل كذا، لكن لا بس تولف روحك يعني على قراءه القران وكذا تسهلك شويه الامور، تولف روحك يعني تحضر حلقات، خلاص توالف توالف توالف، ما كاش حاجه بالسهل، الانسان يجهز شويه نفسه، حلاوه كلها في المجاهده، حلاوه كلها في المجاهده. الانسان من بعد ربي يعطي له المبتغى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الانسان على الاقل يحس روحه في الدنيا ما راهوش دابه، يحس روحه في الدنيا عنده هدف وعنده طريق وعنده حاجة راهو يديرها، ماشي ياكل ويشرب ويقعد، لا، في الدنيا هذه يحس باللي راهو ماشي كما الدواب، أكرمكم الله على كل حال، ماشي كما الدواب، الدواب تاكل تشرب ترقد والأمر ربع تعرفه، الإنسان لا، ما يحس روحه هكذاك، الإنسان يحس باللي كاين رسالة يديها، كاين نبي، كاين كتاب، كاين الذكر، كاين الطاعة، كاين هذا حلال، كاين هذا حرام، كاين طريقة ويمشي ليها، كاين القبر ويسنى، كاين الموت يتسنى، كاين حاجة واسمها جنة، كاين حاجة واسمها نار، كاين حاجة واسمها صيرات، هذا هو العاقل. أما العقال تاع الدنيا اللي يحاسب غير في المال ويطلع ويحبط غير إلى البحر ولا خسر غير في المال في الدنيا، هذا ماشي راه في الحقيقة ماهوش عاقل. كيف أنت تحسب تحسب تحسب تحسب تحسب ومن بعد تروح وتخلي كلش، احسب بصح ما تمج كل الطاقه ديالك في هذا الحساب، ولا ما تمج الحساب اكثر من اللي يسحق، احسب باش ما تخسرش حاجه مليحه، خذ بالاسباب، لكن ما تمج الحساب اكثر من اللي يسحق، الا الحساب يسحق نص ساعه ما تمدوش نهار، نهار كله كنت تحسب وتطلع الحساب هذا يسحق غير نص ساعه، خلاص كملت الحساب طلعت حبه، هيا الان امضي للاخره، امضي. العلماء يقولوا كلمه احنا نقولوها، يقول لك هذه ذكرها العلماء احنا ننقله على كل حال، يقول كل عمل احنا المهم نمدوا هاد العدد تاع الساعات ومن بعد احنا ماناش نقصدوا الان تحديد تاع الساعات، لكن لانه كل واحد كيفاش يخدم، كاين اللي يخدم دوك نقولوا كل واحد كيفاش يخدم، لكن احنا نقصدوا حاجتين لكم بالله. يقول علماء كل خدمه فوق 8 سوايع فهي على حساب الدين، كل خدمه اكثر من 8 سوايع فهي على حساب الدين. قاد واحد يقول كمان يخدم 10، واحد يقول لك 12، احنا ماناش المهم نحوسوا على 9 ولا 12، نحوسوا على اللي يكون خدام ولاباس به يعني خدام ما شاء الله، ومن بعد يبقى له متسع. كاش ما يدك كاش ما يعبد كاش ما يدك كاش ما كذا كاش ما كذا، يقول لك انا هاد الوقت ثاني ما نسحقوش، نزيد نحوس على عمل ثاني، والقران وكتاش وديك هذو كتاش، والحلقات وكتاش، وقراءه العلم وكتاش، وهذه وكتاش، وهذه وكتاش. لا بيفتح عليك وعطاك ربي عامل، وكان عندك شويه متسع من الوقت حمد ربي على هذا المتسع، حاول تجمع بين الدنيا والاخره. اما 16 ساعة عامل وتمن سوايع تاع القاد، ومن بعد الانسان يشكو ويقول لك انا ما عنديش الوقت، انت اللي ضطرك في الضيق. اما كي تكون هكذا حالات استثنائيه الانسان يعني حاجه خلاص هذيك، المهم احنا نتكلموا على كاين انسان يدي ويحب يزيد يدي ضعف مضاعف، يحب يعني التفاه والدين وكتاش، انسان يحاسب نفسه الى متى هاك خدمت الان 16 ودخلت الاموال الطائله وكذا، ومن بعد ما كش تتخيل باللي كاين يوم تكبر فيه وتعجز فيه ويديك ربي فيه وتندم على الساعات تاع الدنيا اللي ما اغتنمتهاش في طاعه الله عز وجل. ما كاش انسان يعني يقعد شويه ويفكر، ولو ساعه تنحيها لله خالصه صافيه لرب العالمين، ساعه سبح وخرج، صلي وخرج، ما كان لا تسبح لا والو، صلي وخرج. يقول لك المهم انا نصلي، صح نعم مليح صلاه وصح هكذا حاجه اللي ما داروهاش بزاف، لكن كاين حاجه الصلاه هذه والعبد يحتاج يعني ما يقدرش يخدم غير الطاقه اللي كاينه، محتاج دائما باش يجدد الطاقه. سيارة عمالها البنزين تخلص ويحبس، لا مليحة دائما تتفقدها وتزيد لها باش تكمل، تزيد لها كي تسمع الوحي. إنسان إذا كان ما يصليش في المسجد وما يحضرش حلقات، شحال من واحد حبس صلاته، كان يصلي في المسجد ومن بعد حبس، بعد ولا يصلي في الدار ومن بعد ولا يصلي ويحبس ومن بعد حبس، وعلاش؟ ما كاش طاقة متجددة، ما كاش منين يزيد، ما كاش. أما الناس اللي تلقاهم واضبين على الحلقات كل خطأ يزيد يعمل الباطة كما يقولوا، كل خطأ يزيد الإيمان، كل خطأ يزيد، كل خطأ تما شوية باش يكمل، يأكل باش يمشي، يأكل باش يمشي، يأكل غذاء روحي. إذن هادو كلها أمور، الصبر على المعصية، الصبر على أقدار الله المؤلمة، الصبر على أقدار الله المؤلمة. إذا ربي ابتلى إنسان عليه أن يصبر. يدكوا العلماء فائدة قيمة، قال كل شيء يبدأ صغيرا فيكبر إلا المصيبة. كل حاجة تبدأ صغيرة وتكبر، الشجرة تبدأ صغيرة وتكبر، الولد يبدأ صغير ويكبر، الشمعة تشعلها تشعل بالعقل ومن بعد تكبر، كل حاجة تبدأ صغيرة غير المصيبة. المصيبة أكثر تكون كبيرة هذيك دقيقة برك تتم المصيبة، يعني مصيبة، ومن بعد خلاص تبدأ تحبط، تحبط النهار، تنقص يومين، تنقص ثلاثة أيام، تلقى الإنسان صبر أشهر نساها عام خلاص، وبعد تلقى بيت تلقاه يضحك. لكن هذيك الدقيقة كي تطيح عليك المصيبة هذيك هي الصعبة كاع. لذلك كيطيح ربي يعافيكم ويعافينا، لكن إنسان لا ابتلاه ربي بالمصائب وطحت عليه مصيبة، المطلوب منه الصبر عند الصدمة الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني مر على قبر كما صح مسلم حديث أنس، شاف امرأة تبكي عند القبر، قال صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري. كاش ما سمحها تقول، منهاش النبي على البكاء، كاش ما سمحها تقول كما قال العلماء، قال اتق الله واصبري، خلاص اتق ربي واصبري. قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، أخطيني للنبي ما تعرفوش، ثم باش نكونوا أمنين في النقل، ما كانش على بلاش كون حتى قالوا في الرواية ولم تعرفوا، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، أخطيني ما صالكش وصلالي. احنا قلنا ونعودوا، النبي صالوا كتر من اللي صالها، تلت بنات وتلت ولاد كلهم ماتوا والنبي حي، صدقت له واحدة اللي ماتت بعده بست شهور اللي هي فاطمة، ستة منهم ماتوا في حياة النبي. وش ما صالوش النبي ماشي شبع يعني، ستة هذه ماتت في حياته، رقية ماتت في حياته، زينب ماتت في حياته، أم كلثوم ماتت في حياته، القاسم ماتت في حياته، إبراهيم ماتت في حياته، عبد الله ماتت في حياته، بل كاين اللي دهر بملا عام ونص كما يقولوا على إبراهيم عليه السلام، يعني كما يقولوا حتى بدا يكبر شوية بدا كده ده النبي. وكاين اللي زوجها النبي كما النساء تاع عثمان ماتوا في حياة النبي، بقت فاطمة اللي هي بنت خديجة 6 شهور بعد النبي صلى الله عليه وسلم، زادت مولاه 6 شهور، زادت هي لحقاته. إذا النبي صالوا وتعب. المهم لحقها الخبر باللي النبي صلى الله عليه وسلم هذاك راحت له للدار. يا رسول الله يا رسول الله، قالت لكم ما لقيتش عنده البوابين، ما دخلت، متواضع صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. خلاص اللي حب يصبر يطيح عليه المصيبة، مش يطيح عليه المصيبة يكفر ويغضب ويشتم دين الله ويشتم دين ربي عز وجل ويدير ويدير ويدير وبعد يقول لك استغفر الله. أنا كما حل واحد مؤخرا سمانة ولا 15 أكثر 15 يوم ولا شهر، طحت عليه شوية مصيبة ماش حاجة، ما خلى ما يقول، ما خلى ما يقول في ربي والله غير انطقت بلا منهب، انطقت بلا منهب. قلت لي يا إنسان خاف ربي، قلت له أنت تقدر الآن كي تقول ربي يحبط ربي كده وكده وكده، هذا كلام ناس يقوله. المهم قال لي: وانت وش دخلك؟ ثم انا غضبت يعني خلاص، كي ثم شددت معاه سكت. قلت له: الان دو كان تخاف ربي عز وجل، انت الان كي تجبد في ربي تقول كان يحبط ربي لله كذا وكذا. قلت له: انت يا الان ربي كيما يقولوا، تكلمت معه بالخطاب اللي يعرفه. قلت له: ينحيلك ربي الشون باش يفهم. قلت له: تولي جثه ما تسمع ما تبصر ما ولا تولي لحمه، يديلك ربي ينحيلك ربي كلش تبقى هكذا. تقدر انت علاش علاش تصبر ربي علاش؟ قلت له: حق الخير، عطاك ربي الخير، عطاك ربي السيارة كانت عنده سيارة، عطاك ربي الدار، حق الخير. قلت له: تقدر انت على ربي، تقدر انك كي ينزل عليك ينزل لك. يا ربي ماشي ينزل عليك مالك، الان دوك والله ما نلقاوك، والله ما نلقاوك، نحوسوا عليك ما لبناش، إذا بلعتك الله ولا داتك السماء ولا إذا كانت قضية بأكملها ربي قلبها يعني انت ما. إذا الإنسان يصبر مش يخرج وش في قلبه ومن بعد يقول لك أنا صابر، تصبر بالسيف عليك، تصبر بالسيف عليك بعد ما تخرج وش في قلبك، كي يقول لك خلاص انا صابرين 3 ايام هو يسب في ربي ولا ساعة ولا ساعتين ولا 3 سوايع هو يسب في ربي ويسب في الدين ويا ربي وعلاش غيرنا ويا ربي وكذا وش درت لك يا ربي وكذا وكذا وكذا. ومن بعد خلاص كيطيح كاع القوة تقول له معليش اصبر، يقول لك والله غير صابرين. ما صبرتش والله، ما صبرت، ما صبرتش، انت الان كفرت بالله رب العالمين، راك قلت اشياء اللي لا كيفاش قالها النبي؟ قال: انما الصبر عند الصدمة الاولى، كي تجيك المصيبة لتم تبان شكون انت، تم تبان صابر ولا ماشي صابر. وقال عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في ابن مسعود الصحيحين: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا ماشي من طريقة النبي، لطم الخدود كما يدير نسا غير تسمع باللي ولدها مات ولا زوجها مات تبدأ تندب. قال النبي: هذه ماشي من طريقتنا. وشق الجيوب غير تسمع تقطع يعني الجبة ديالها. ودعا بدعوى الجاهلية، تدعي بالويل، تدعي بالثبور، تقول له كان غير ما جاتش فيه جات فيه فيا، لو كان غير كذا كذا. علاش علاش؟ قادر وقادر، واش ندير والله غالب. هاد الكلام راح يعاود يرد الميت، سير يسب روحي ولي العقله. على بالنا باللي مصيبة، على بالنا ربي قال: فأصابتكم مصيبة الموت، الموت مصيبة، على بالنا متفقين. لكن واش ندير؟ يصبر الإنسان، يصبر، صابر ولا ماشي صابر والله ما راح يولي. خلاص دير اللي عليك همانة، بين تسكت وتدي الأجر وما تسكتش وتدي الوزر، وهو ماشي مولي في الحالة الأولى وماشي مولي في الحالة الثانية، إذا مسكت وخلاص تربح العيب مع ربي. أنت أرحم من هذا المخلوق بربي. يوصيكم الله في أولادكم، قال العلماء: ربي أرحم بالعبد من العبد، ربي أرحم بالولد من الوالد. يوصيكم الله في أولادكم، ربي يوصيك في أولادك. إذا العبد يعني لازم يتنبه ولازم يعني يتدبر أنه صح الصبر ضياء، أو قال النبي ضياء، اللي أمرنا بالصبر قال ضياء، حاجة يعني تحرق وحاجة يعني حارة كحر الشمس وإحراق الشمس، ما عليش لكن أصبر. وقال النووي، وعلاش قال النبي الصبر ضياء؟ ما دام تبقى صابر سيتضح لك الطريق، وانت صابر ما زال متمسك بالصبر طريقة حيبان لك ما تخافش، وانت على الصواب بإذن الله تعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، يغدو وش معناتها كل الناس يغدو، ولا وش معناتها كلمة يغدو؟ كل واحد يقوم في الصباح الباكر ويخرج. نعم القرآن، ربي يحفظك، والقرآن حجة لك أو عليك. والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن إما حجة لك إما حجة عليك. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. الناس مدحهم ربي الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق التلاوة. وش معنى تتلو القرآن حق التلاوة؟ تفعل الحلال، تحل الحلال، تحرم الحرام، تؤمن بالمتشابه وتعمل بالمحكم. قال النبي: القرآن حجة لك أو عليك. أنت الآن هذا القرآن لك تقراه، إذا عملت به، إذا قريته وعملت به، أراك يكون سلاح في يدك، حجة لك، ويصدق فيك قول النبي صحيح مسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه. ويصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. إذا كان هذا القرآن تقرأه وما تطبقوش وما تعملش به، تقرأ باش تقرأ، لا يجاوز تلقواتك كحال الخوارج. تقرأ من لهنا برك القرآن بعيد، وزيد خاصة إذا تعجلت وما تأجلتوش، إذا كنت يعني تقرأ على جل الأموال وعلى جل الدنيا، هذه تسمى المصيبة كتر، يتعجلونه ولا يتأجلونه، هذه كتر يعني أشد. إذا كان الإنسان قلنا بهذه الحالة، هذا يكون قرآن إذا كان ما كانش يعني بهذه الحالة يكون القرآن حجة له. إذا كان العكس، يقرأ القرآن وما يطبقش وما يعملش، هذا القرآن حيكون حجة عليه، ويصدق فيه قول النبي ويضع به آخرين. قال القرآن كاين الناس، هاو القرآن واحد، كاين الناس ربي يرفعهم به وكاين الناس ربي يوضحهم به. القرآن هذا عنده حدين أو عنده حدان، تقرأ وتعمل يرفعك ربي به في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله في الدنيا عندك الرفعة، في القبر كانوا قادما إذا مات رجلان وضاق القبر يقدمون الذي يحفظ القرآن أكثر من الذي لا يحفظ القرآن، ويوم القيامة يقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إذا القرآن ينفعك في الدنيا، ينفعك في القبر، ينفعك يوم القيامة. إذا كان العكس، القرآن هذا راح تكون من الذين تسعر به النار جهنم يوم القيامة، فلان بن فلان قرأ القرآن ليقال قارئ وقد قيل. إذا هذا القرآن انت كيفاش عملت معه؟ قريت وخدمت حجة عليك، قريت وما خدمت حجة عليك وإلى جهنم خلاص. قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، كنا ننهض في الصباح، يعني الغالب الأعم، كنا ننهض في الصباح ونخرج من البيوت، كلنا. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كلنا واحد من اثنين، إما الدنيا ولا الدين، إما نبيع نفسنا ونعتقوها ولا نهلك نفوسنا. كل الناس يغدو فبائع نفسه نبيعها لله رب العالمين. كيفاش نبيعها؟ نقولوا لي يا ربي خلاص نفسنا للبيع ولا بالفم؟ كيفاش نبيع نفوسنا؟ كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها. اللي باع نفسه لله ولا اللي حب يبيع نفسه لله لازم يفعل الطاعات ويترك المعاصي ويصدق الأخبار. هذا يدل الصدق عليه كلمة هذا باع نفسه لله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. كلمة يشري هنا معنى كلمة يبيع، لأنه كلمة هذه الكلمة تصلح للمعنيين، كما قال ربي في سورة يوسف: وشروه بثمن بخس. ماشي شراوه، معناه باعوه. وهذه من نفس اللغة، كاين كلمات في اللغة تصدق على الكلمة وضدها، كاين كلمات في اللغة العربية تصدق كما كلمة الشراء، تصدق على الشراء تصدق على البيع، وهذه حاجة واسمها الأضداد. كلمة الأضداد كلمة واحدة تصلح له ولا العكس، تصلح للبيع تصلح للشراء، معروفة في اللغة العربية واسمهم الأضداد، جمعوهم في كتب وكذا وتكلموا عليهم. إذن إذن قال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل واحد فينا راح يكون أحد رجلين، إما نبيع أنفسنا لله رب العالمين ونعتقوها من نار جهنم، إما تكون هذا رجل ولا تكون رجل تاني، أو موبقها أو مهلكها. الرجل الأول ربي قال عليه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. تبيع نفسك لله، تبيع نفسك لله رب العالمين. كيفاش تبيع نفسك؟ تدير الصالحات وتدير الحسنات وتبعد عن السيئات. كي نقولوا تبعد عن السيئات ماشي الخمر بارك وجميع معصية في اللسان ما تديرهاش، وتجهد نفسك، وجميع معصية تتعلق باليد ما تديرهاش، جميع معصية تتعلق بالأذن ما تديرهاش، جميع معصية تتعلق بالرجل ما تديرهاش، جميع معصية تتعلق بالعين ما تديرهاش، صغائر كبائر جهد نفسك خاصة الكبائر. وعلى بالنا بلي الإنسان يغلط، لكن مليح اللي كيطيح يعاود ينوض. المصيبة كاللي يطيح وما ينوضش، هذه المصيبة. قال لك لابد من سكرة ولا لابد من رقدة الهوى ولا، ولكن كنت خفيف النوم. هذا هو الإنسان يكون واقعي، ماشي بعد، لكن كن خفيف النوم، تلقط فيها القات فيها يديك تنعس تنعس، تغلط تغلط، بصح كن خفيف النوم، ماشي تلقط مزيش تنوض. خلاص غلطت وتكاكيت ولا باس وعاود وليت نهار يومين ولا في نفس اليوم غلطت، لا ليش تبقى طيح وتنوض طيح وتنوض؟ أقل شيء كاين واش تهضر مع ربي، أقل شيء كاين واش تقول لربي، وربي يشاهد. بل أنت إنسانك طيح وتنوض طيح وتنوض حتى نهار تتعطل الخطو تاعك إلى الله عز وجل حتى نهار تلحق رب العالمين. لكن باش الإنسان يطيح وما يزيدش ينوض وخلاص، تقول له اكتش آخر مرة كنت تصلي يقول لك أنا عندي 4 سنين ما صليتش، ولا اكتش آخر مرة قريت القرآن يقول لك عندي 10 سنين ما قريتش القرآن، هذه مصيبة هذه بزاف. ومن بعد يجي يشكي ويقول لك قلبي مظلم وينحس بالوحشة وينحس بالتوسويس وكذا وكذا. نعم لازم، لازم ما تقراش القرآن وما تذكرش الله، لازم تحس بالوحشة ولازم تحس بالتوسويس ولازم تخاف ولازم يجوك يعني الكوابيس في الليل، لازم، لأنه ما ذكرش الله عز وجل وك بعيد على رب العالمين. إذن كل الناس يغدو كاع كما رانا في هذا المسجد، كل واحد عنده طريقة واحدة منا ولا من، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها فألهمها فجورها وتقواها. أو تكلم ربي عن النفسين وعلى الحالتين، قد فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد لذلك الإنسان يطاح على نفسه سؤال ويقول أي الغاديين أنا؟ أنا مع من؟ كل واحد يخمم صباح كي نوض، إنسان كي يفطن من النوم يشوف من اللي يفطن من النوم حتى قد في الليل، في هذه الفترة قال مثال من 5 تاع الصباح مثال حتى 11 تاع الليل مثل مثال، في هذه الفترة وش من الطريق اللي سلك؟ سلك طريق المعتق نفسه ولا سلك طريق الموبقها؟ لازم تكون واحد من اثنين، لازم. ومن بعد الناس في معتق نفسه درجات وفي الموبق نفسه والمهلك نفسه درجات، كاي اللي دير الصغائر كاي اللي دير غير الكبائر، كاي اللي دير صغائر وكبائر، كاي اللي يكفر بالله رب العالمين، وفي هذيك المعتق نفسه كاي اللي يعتقها ويكون مدرجة اللي يفعل يعني الناس السابق بالخيرات وكاين كل، المهم درجات. لكن لازم تكون من ولا من، لذلك الإنسان يتذكر والإنسان يقول كما يقول العلماء أي الغاديين أنت؟ منين؟ أنت مع الناس اللي باعوا أنفسهم لله رب العالمين كما باعوها الصحابة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. ربي عبر وربي تكلم بالبيع والشراء لأن الناس يحبوا البيع والشراء. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. ما تخافش راك تتعامل مع واحد ومن أصدق من الله قيلة، وعدا من الله حقا. خلاص. إذن صحابة الأولين باعوا أنفسهم لله رب العالمين، باعوها خلاص، هانت عليهم أنفسهم بين يدي الله، قال ربي افعل افعل، قال ربي ما تفعلش ما تفعلش، يقعد يحاسب ويقعد يدبر ويقعد يفكر أنا مليح ماشي مليح، كي نموت وش دات وش ما دات، يقعد نهار كامل هو بالقلم. اشترى من المؤمنين أنفسهم، باعوا أنفسهم وكيجيهم نداء الرحمن الأموال يمدوهم. معكم تعرفوا حكاية عثمان وحكاية أبو بكر الصديق، حكي لها أكثر من مرة. صهيب الرومي، قال لك صهيب الرومي كي كان مهاجم من مكة للمدينة وقفوه حكموه الكفار وقالوا له جئتنا صعلوكا لا مال عندك، واللي بدراهم جاء حبي هاجر مع النبي رفض معه دراهمه، حكموه الكفار قطعوه قطعوه له كما قولوا في الطريق، وقالوا له كيفاش انت يا جيتنا أصله مظلوم، جيتنا انت ما عندك احتمال الآن كما نقولوا احنا تاجرت وترفهت في مكة والآن حب تمشي للمدينة بدراهمك المطلوب؟ قالوا له تخلينا مالك تراه عاوليكم دراهم، نخليلكم دراهمي وتخلوني نهاجم مع النبي. ايه عاوليكم. قال صلى الله عليه وسلم ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع هاوليك. واش ما الآن تخيرني بين رسول الله ونخلي دراهمي، لكم ما يخليش دراهمي ما تخلينيش نهاجر عندهم، رزق على ربي وربي اللي يخلف، ربي اللي يخلف. إذا الإنسان ناس باعوا نفوسهم، وكي نقولوا باعوا نفوسهم هان تعليهم يعني أنفسهم لله رب العالمين. نعم يعني قصة عجيبة جدا، قصة عجيبة. قريت مقال مؤخرا باش تعرفوا يعني كيفاش هانت مقال أنفسه، كاين واحد الكاتب هكذا أديب كتب تكلم وتعجب واستغرب وقال يعني دخلت للمستشفى ولا تكلم على حال يعني الطب في هذا الوقت، وقال يعني في المستشفيات الآن كيجي لك عملية لازم يعني التحاليل ولازم يعني الطبيب يدخل بالقفاز ولازم تكون القاعة معقمة وممنوع كذا ممنوع كذا ممنوع ممنوع، وبعد العملية تدخل للعناية المركزة وكذا باش ما يتلوتش الجرح وباش ما تكونش الميكروبات. قال لكم بعد كي قريت في السيرة واحد من الصحابة كيقطعوا له يعني الكتف دياله يعني ضربوه وقطعت يده قط يعني هكذا معلقة، قال لكم بعد يده يعني قلقاته وهو يجاهد في سبيل الله قلقاته هكذا الكتف دياله، قال لك شدها اعفس عليها نحاها وكمل جهد في سبيل الله. قال لك الآن وراه التعقيم وراه كذا وراه كذا وراه، قال لك سبحان الله، قال لك إذا كاين واحد الحاجة كتم التعقيم وكذا الإيمان بالله رب العالمين وراه التعقيم وصح وراه الآن وش قطعها وكمل يجاهد في سبيل الله يده قلقاته هكذا يعني تلعب شاف باللي جاهد يده تروح يده تولي خلاص بقات مشيدة من الجلدة، قال لك اعفس عليها وجبدها آية خلاص لله راح، قال لك افدها حطها في مكان وكمل الجهاد ديالو في سبيل الله. قال لك الآن وراه التعقيم وراه كذا، الناس باعوا نفوسهم والله ما على بالهم باعوا نفوسهم لله رب العالمين. قال لك إذا كاين واحد السر اللي هو الإيمان بالله وكاين واحد السر في القلب، إذا بهذا إن شاء الله نختم الحديث. الحديث الجاي إن شاء الله هو حديث طويل جدا، والحديث الجاي هو حديث أبي ذر الغفاري وحديث شرف لأهل الشام. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. هذا الحديث يعني من شرف هذا الحديث ومن قيمة هذا الحديث ومن عظمة هذا الحديث كان بعض السلف كي يقراه يقعد على ركبتيه، حديث طويل يعني قادرين من شرحوش قادرين نقراوه فيه العبرة ما نشرحوش قاع، لكن احنا نشرحوه على كل حال. هو حديث طويل وحديث قلنا مفخرة لأهل الشام وشرف لأهل الشام لأن رواته كلهم شاميون، الله يرفع يعني البأس والكرب والهم على أهل الشام. وكان قلنا بعض السلف كي يقراه من قوة الحديث يعني عظيم جدا كان يقعد على ركبته مش يوقف، ولا يعني حديث ثقيل بزاف. إن شاء الله هذا هو الحديث لكل موضوع تاع الأربعاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.